كانوا بيعملوا أشياء وتركوا أشياء. اعمل اللي كانوا بيعملوا فيه وتركنا تركوه. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. الجهال اللي يقول لك في باب الأسماء والصفات إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هؤلاء جهال لا يعرفون مذهب السلف أصلا. هم يتصورون إن مذهب السلف الطفوية. يقول لك لا لا لا، آية متعلقة بالأسماء والصفات يد الله فوق أيدينا، ده بنتكلم في الجهل. وكأن ربنا سبحانه وتعالى كلمنا بخلاصة. هو جهل. ده مذهب مفوضة اللي هو أسوأ من مذاهب المشبهة وإلى آخره. السلف اتكلموا في المعاني، لكن قالوا الكيفيات المتعلقة بذات الله عز وجل كذات الله، إذا كنا لا نستطيع أن ندرك حقيقة ذات الله عز وجل كذلك لا ندرك حقيقة وكيفية أفعال الله عز وجل المتعلقة بصفات. يعني نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، نؤمن بالاستواء، لكن كيف استوى ما نسألش أصلا، لأن مهما فكرنا ومهما رحنا ومهما جينا لن ندرك هذه الكيفية. فهم يتكلمون في المعاني ولكن ويثبتون الكيفية أيضا، ولكن يثبتون عدم معرفتهم بها لتعلقها بالعظيم جل وعلا الذي لا يحيط به عقل ولا يدركه فكر. فيقول لك مذهب الخلف أعلم، أعلم بريم، لكن السلف مذهبهم أعلم وأحكم وأسلم. فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى. أيوة جماعة، المسألة مش مسألة معلومات واحد يعني حصل منها الكم الكبير، لا، مسألة مسألة تقوى الله جل وعلا ييسر بها الفهم، العلم، الفرقان، النور ونحو ذلك. لذلك الإمام أحمد، أنا ذكرت لكم هذا الكلام قبل ذلك، الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له وهو على فراش الموت إلى من تعهد بنا؟ نتعلم عند مين بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. عبد الوهاب الوراق هذا كان من المغمورين من تلاميذ أحمد، لم يكن مشهورا ولا معلومة عنه أنه مجتهد في الطلب كابن الروذي وأحمد وعبد الله بن إمام أحمد أو صالح بن إمام أحمد أو أبي داود السجستاني أو إسحاق الكوسج، أو يعني هناك أعلام كده معروف من دولة اللي لازموا، معلوم أن هؤلاء هم الذين لازموا أحمد رحمه الله كظله، ونقلوا عنه جل علمه إن لم يكن كله نقلوا عنه. ومع ذلك عبد الوهاب الوراق هذا لم يكن معلوما او مشهورا بينهم، نفس الشهره اللي اشتهر بها هؤلاء. لكن شوف فقه الامام احمد رحمه الله، قال عبد الوهاب الوراق فانه رجل صالح مثله يوفق لاصابه الحق، مثله بصلاحه وتقواه وورعه وعلمه يعرف كيف يصل الى الحق، لان الله عز وجل هو الذي يوفق أو يخذل ولا لا. فالمسألة لا بكثرة علم ولا بعمق فهم ولا غيره، ولكن بتوفيق الله عز وجل. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى. حتى المعضلات احنا النهاردة حاجة بسيطة كده، يعني شوفها بسيطة بتتوهنا حوالين نفسنا، ومع ذلك بنعتد بقرائنا وبأنفسنا. وبفضل لو كان فيها أحرى، ليه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، فخير أو شر. وبفضل لو كان فيها، لو كان في هذه الأمور فضل كان هم إيه؟ أحرى بالتمسك به والعمل به. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه